قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راودتن عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة حصى الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما صدق الله العظيم.